السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابقا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 30 من سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 336,400,000، وهو كتاب الدرر الثانية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى أول الجزء الرابع وهو مبتدأ العبادات. وقد رتب رحمه الله تعالى كتاب العبادات على ترتيب زاد المستقنع، وجعل بين يديه مقدمة تتعلق في أصول الفهم، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أصول مأخذهم. ترجم ابن قاسم في الدرر السنية هنا: فصل في أصول مأخذهم، ثم ترجم في الصفحة 8 بعد 100: فصل في أصول الفقه، وألحق بأصول الفقه أشياء تتعلق بمصطلح الحديث والعربية، وكل هذه الجملة موضوعة بين يدي كلامهم في الفقه على أبوابه، ابتداء من كتاب الطهارة وانتهاء بكتاب الدعاوى والبينات. وقد ترجم رحمه الله تعالى الجملة الأولى من هذه المقدمة المتعلقة بأصول الفهم عندهم بقوله: فصل في أصول مأخذهم، وهو الذي أشار إليه ابن تيمية الحفيد في آخر الواسطية، فقال: وطريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكر. فالمقصود في أصول مأخذهم الطريق الكلي عندهم في تلقي الدين، الطريق الكلي عندهم في تلقي الدين. فأصول الفهم التي ذكرها ابن قاسم بين يدي الفقه نوعان: أحدهما أصول إجمالية، أصول إجمالية، وهي الطريق العام لأخذ الدين عندهم، والآخر أصول تفصيلية، أصول تفصيلية، وهي أصول الفقه وما ألحقه بها من مصطلح الحديث والعربية، وما ألحقه بها من أصول الفقه والعربية. وعلماء الدعوة رحمهم الله تعالى ابتداء من الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا يعنون بأصول فهم الشرع، ولا سيما بالطريق الكلي لأخذ الدين، فإن أصول الفقه يشاركهم كثير من أهل السنة وغيرهم في العناية به، لكنهم امتازوا ببيان الطريق الكلي لأخذ الدين برد الناس إلى الكتاب والسنة واتباع آثار السلف الصالح، وهذا ظاهر في طرائقهم في الاستدلال ونصب الحجج والبراهين، مما شهر عنهم في أقوالهم وأحوالهم، ولهذا انفردوا بهذه الخصيصة عن غيرهم إلا قليلا ممن شاركهم ممن حاذى هذه الدعوة في زمانهم أو أشرقت نفسه بنور تلك الدعوة من علماء الأقطار فاهتدى بهديها وسار بسيرها. وبهذا الأصل تبقى دعوة الحق متميزة عن غيرها، فإن دعوة الحق لا يميزها الرجال، وإنما يميزها طريقها الكلي في أخذ الدين، والرجال يردون ويقاسون ويوزنون بهذا الأصل الكلي من اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وبيان هذه الجملة يحتاج إلى بسط، لكن مما يرشدك إلى وجوب العناية به أن تعلم أنه مستقل بأصول في الفهم كان لها أثرها في إصلاح الحياة فتيا وبيانا ودعوة وإرشادا، فينبغي أن يجتهد طالب العلم في تبين تلك الأصول وأن يسير بسيرهم ويقتدي بهديهم لينفع وينتفع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ونواه ضريحه: هذه أوبع قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليها، وهي من أعظم ما أنعم الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا أكمل وأكثر علما من جميع الأديان، ومع ذلك جمعه لهم في لفظ قليل، وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأوبع، وهو أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أما ذكر ما خصه الله به على الرسل: يريد منا أن نعرف منة الله علينا ونشكرها. قال لما ذكر الخصائص: وأعطيت جوامع الكلم. قال إمام الحجاز محمد بن شهاب الزهري: معناه أن يجمع الله له المسائل الكثيرة في الألفاظ القليلة. القاعدة الأولى: تحريم القول على الله بلا علم، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القاعدة الثانية: أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن يبد لكم عفى الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضح ويستدل بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والواجب على المسلم اتباع المحكم، فإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في العلم في قولهم: آمنا به كل من عند ربنا. القاعدة الرابعة: هذه الجملة فيها فائدة: ترك الواضحات والاستدلال بالمتشابهات طريق الزيغ، ترك الواضحات والاستدلال بالمتشابهات طريق أهل الزيغ، الصفحة السادسة. نعم. وهي الفائدة كم؟ 32. أنا عندي 32، لكن على العموم هي 431 أو 32. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن لم يبطل لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل. فهذه أوبع القواعد، ثلاث ذكرها الله في كتابه والرابعة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم رحمك الله أنه باع هذه الكلمات مع اختصارها يدعو عليها الدين، سواء كان متكلم ويتكلم في علم التفسير أو في علم الأصول أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك، أو في علم الحديث أو في علم الحلال والحرام والأحكام الذي يسمى علم الفقه، أو في علم الوعد والوعيد أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين. وأنا أمثل لك مثلا تعرف به صحة ما قلته وتحتذي عليه إن فهمته، وأمثلة لك في فن من فنون الدين. أمثله لك، أحسن الله لك، وأمثله لك في فن من فنون الدين. وهو لك يعني أضرب لك مثالا، أمثله لك أي أضرب لك مثالا. نعم أحسن الله إليكم. وهو علم الفقه، وأجعله كله في باب واحد منه، وهو الباب الأول. قلت يأتي في باب الطهارة إن شاء الله تعالى. قوله قلت هذا من كلام ابن قاسم رحمه الله تعالى، وابن قاسم رحمه الله سلك طريقة في تقسيم كلام الشيخ محمد خاصة في أبواب الفقه على أبواب الفقه، فلا يذكر الرسالة برمتها، بل يذكر في كل باب ما يناسبه. فمثلا رسالة شروط الصلاة قسمها في فصول تبع لشروط الصلاة، ولم يذكرها لاصقا واحدا، وهذا نافع. وكان الأنفع لو أنه جمع بين الأمرين، فساقه تاما في أول مساق له، ثم أعاد ما يحتاج إليه في موضعه. فمثلا كان حسنا لو أنه ذكر هذه القواعد الأربعة تامة إلى آخرها، ثم أعاد ما يتعلق بها في باب المياه في باب المياه، فإن هذا أتقن في معرفة اتصال الكلام بعضه ببعض. نعم أحسن الله إليكم. وهذه الجملة من الصفحة الخامسة، بداية فهرس أسماء الصحابة أصحاب الرسائل والمسائل في هذا الجزء. فهرس أصحاب الرسائل والمسائل في هذا الجزء، هذا قلنا تجعلونه وحده. أولهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الصفحة الخامسة، بدينا من الصفحة الخامسة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أيضا: من أعظم ما من الله به عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته إعطاء جوامع الكلم، فيذكر الله تعالى في كتابه كلمة واحدة تكون قاعدة جامعة يدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خصه الله بالحكمة الجامعة، ومن فهم هذه المسائل فهما جيدا فهم قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه الكلمة أيضا من جوامع الكلم، إذ الكامل لا يحتاج إلى زيادة، فعلم منه بطلان كل محدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما أوصانا به في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وتفهم أيضا معنى قوله تعالى: فإن تنازعتم قوله في شيء. رحمه الله قال: فيذكر الله تعالى في كتابه كلمة واحدة تكون قاعدة جامعة، وهذا من أنواع علوم القرآن التي لا أعرف أحدا صنف فيها، وهي القواعد الجامعة في القرآن الكريم، القواعد الجامعة في القرآن الكريم، لكن صنف بعضهم في بعض أفرادها، ككتاب صنف في كليات القرآن، كتاب صنف في كليات القرآن، المقصود بكليات القرآن هنا غير كليات التفسير، فهي الآيات القرآنية المشتملة على كلمة كل، مثل قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، إلى أشبه تلك الآيات التي تتعلق ببيان أمر كلي، فهذه تندرج في جملة القواعد الجامعة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتفهم أيضا معنى قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فودوه إلى الله والرسول. فإذا كان الله سبحانه قد أوجب علينا أن نود ما تنازعنا فيه إلى الله، أي إلى كتاب الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إلى سنته، علمنا قطعا أن من ود إلى الكتاب والسنة ما تنازع الناس فيه وجد فيهما ما يفصل النزاع. وقال أيضا: إذا اختلف كلام أحمد وكلام الأصحاب فنقول في محل النزاع التود إلى الله وإلى رسوله، لا إلى كلام أحمد ولا إلى كلام الأصحاب ولا إلى الراجح من ذلك، ما بل قد يكون الراجح والمرجح من الروايتين والقولين خطأ قطعا، وقد يكون صوابا. وقولك إذا استدل كل منهما بدليل في الأدلة الصحيحة لا تتناقض. لعل والمرجوح، قد يكون الراجح والمرجوح ليس المرجح، الراجح والمرجوح. أحسن الله إليكم. قال بل قد يكون الراجح والمرجوح من الروايتين والقولين خطأ قطعا، وقد يكون صوابا. وقولك إذا استدل كل منهما بدليل في الأدلة الصحيحة لا تتناقض، بل الصواب يصدق بعضه بعضا، لكن قد يكون أحدهما أخطأ في الدليل، إما يستدل بحديث لم يصح، وإما فهم من كلمة صحيحة مفهوما مخطئا. وبالجملة فمتى رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا تبين لك الحق فاتبعه، فإن لم يتبين لك واحتجت إلى العمل فخذ بقول من تثق بعلمه ودينه. وأما قول من قال لا إنكار في مسائل الاجتهاد فجوابها يعلم من القاعدة المتقدمة، فإن أراد القائل مسائل الخلاف فهذا باطل يخالف إجماع الأمة. فما زال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائنا من كان، ولو كان أعلم الناس وأتقاهم. وإذا كان الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه، فمن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطئ ينبه على خطئه، وأن من خالفه من العلماء مخطئ ينبه على خطئه وينكر عليه. وإن أريد بمسائل اجتهاد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صحيح، لا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء لكونه مخالفا لمذهبه أو لعادة الناس، فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم لا يجوز أن ينكر إلا بعلم. وهذا كله داخل في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وأما قول من قال اتفاق العلماء حجة، فليس المراد الأئمة الأوباعة بالإجماع الأمة كلهم وهم علماء الأمة. قوله بالجملة السابقة، وأما قول من قال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذه حكم قول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد في الصفحة 8 و9، 8 و9. العد كم عندك صالح أنت؟ بديت 31، أنتم أيضا 31، ها؟ بديت 32، 1، وأنت هم الآن 3، حنا 2، حنا بنرجع لقولهم بعدين نشوف. طيب هذه الفائدة على قول الثلاثة، 432 حكم قول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وفيها أن هذه الكلمة لها موردان، أحدهما مسائل الاجتهاد التي لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صحيح، مسائل الاجتهاد التي لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صحيح، كما قال وإن أريد بمسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صحيح، لا يجوز الإنسان ينكر الشيء لكونه مخالفا لمذهبه أو لعادة الناس. المورد الآخر مسائل الاجتهاد التي تبين فيها الصواب، مسائل الاجتهاد التي تبين فيها الصواب، وهذا حكمه في قوله فإن أراد القائل مسائل الخلاف فهذا باطل يخالف إجماع الأمة. فما زال الصحابة وبعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائنا من كان. فالمراد بالاجتهاد في هذه الجملة كما قال مسائل الخلاف مطلقا، مسائل الخلاف مطلقا، فهذا ينكر إطلاقا، ولذلك أوسع من هذه الكلمة كلمة أخرى وهي لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه أشد نكرة من هذه الكلمة. فإن مسائل الخلاف نوعان، أحدهما مسائل خلاف لا تقبل الاجتهاد أو قول المخالف فيها ضعيف، فهذا لا يدخل في المسألة وينكر على المتكلم فيه، والآخر أن يكون المراد بالخلاف المسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية. فهذه يأتي فيها كلام الشيخ محمد أن منها ما تبين فيه الصواب ومنها ما لم يتبين فيه الصواب. أحسن الله إليكم. قال أيضا وأما قول من قال اتفاق العلماء حجة فليس المراد الأئمة الأربعة بل إجماع الأمة كلهم وهم علماء الأمة، فهذا أيضا فائدة. حكم قول اتفاق العلماء حجة، حكم قول اتفاق العلماء حجة، الفائدة 33 بعد 400 في الصفحة التاسعة. فيكون إن أراد بالعلماء شيئا عهديا وهم الأربعة فهذا ليس صحيح، وإن أراد جميع العلماء فهذا هو الإجماع وهذا صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما قولهم اختلافهم رحمة فهذا باطل، بل الرحمة في الجماعة والفوقة عذاب، كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولما سمع عمر بن مسعود وأبي اختلفا في صلاة الرجل في الثوب الواحد صاعدا من بر قال اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أي فتياكم يصدر المسلمون؟ لا أجد اثنين اختلفا بعد مقامي هذا إلا فعلت وفعلت. لكن قد روي عن بعض التابعين أنه قال ما أحسب اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للناس، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة، ومراده شيء آخر غير ما نحن فيه. ومع هذا فهو قول مستدرك، لأن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا اختلافهم عقوبة وفتنة. وقال أيضا هذه الجملة فيها بيان حكم قول اختلاف العلماء رحمة، حكم قول اختلاف العلماء رحمة. وقوله رحمه الله ولكن قد روي عن بعض التابعين أنه قال ما أحسب اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للناس، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة، أي لم تكن رخصة لبعدهم في الاختلاف، لم تكن رخصة لمن بعدهم في الاختلاف. والرخصة هنا في جواز الاجتهاد، الرخصة هنا في جواز الاجتهاد، وأن الاختلاف رحمة باعتبار ما وسع الله على المجتهدين، وأن الاختلاف رحمة باعتبار ما وسع الله على المجتهدين، لأن لهم أن يجتهدوا وهم بين أجل وأجرين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال أيضا قد تبين لكم في غير موضع أن دين الإسلام حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين، وهذه المسائل وأشباهها مما يقع الخلاف فيه بين السلف والخلف من غير نكير من بعضهم على بعض. فإذا رأيتم من يعمل ببعض هذه الأقوال المذكورة بالمنع مع كونه قد اتقى الله ما استطاع، لم يحل لأحد الإنكار عليه اللهم إلا أن يتبين الحق، فلا يحل لأحد أن يتركه لقول أحد من الناس. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون في بعض المسائل من غير نكير ما لم يتبين النص، فينبغي للمؤمن أن يجعل همه وقصده معرفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الخلاف والعمل بذلك، ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا، لكن لا يتخذهم أربابا من دون الله. هذا طريق المنعم عليهم، وأما اطراح كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم واتخاذهم أربابا من دون الله. وإذا قيل قال الله قال رسول الله قالهم أعلم منا، فهذا هو طريق الضالين. ومن أهم ما على العبد وأنفع ما يكون له معرفة قواعد الدين على التفصيل، فإن أكثر الناس يفهموا القواعد ويقروا بها على الإجمال ويدعوها عند التفصيل. هذه المسألة، هذه الجملة فيها ترك الإنكار، ترك الإنكار في المسائل التي لم يتبين فيها الصواب بالنص، ترك الإنكار في المسائل التي لم يتبين فيها الصواب بالنص. ثم بعد ذلك كلام النافع الفرق بين معرفة قواعد الدين على الإجمال ومعرفتها على التفصيل، هي الصفحة 11، وذلك في قوله: ومن أهم ما على العبد معرفة، ومن أهم ما على العبد وأنفع ما يكون له معرفة قواعد الدين على التفصيل، فإن أكثر الناس يفهم القواعد ويقر بها على الإجمال ويدعها عند التفصيل، أي لا يتبين حقائق ما فيها من المقاصد والمعاني. فالذي يشرب قلبه معرفة قواعد الدين على التفصيل يكون إدراكه للعلم وفهم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم غير طريقة من يفهم قواعد الدين على الإجمال. أحسن الله إليكم. وقال أيضا: اختلفوا في الكتاب وهل يجب تعلمه واتباعه على المتأخرين لإمكانه أم لا يجوز للمتأخرين لعدم إمكانه، فحكم الكتاب بينهم بقوله تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، الآية، وقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وسئل عن قول الشيخ تقي الدين: ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه ما صورته، فأجاب مراده ما شاع وذاع أن الفقه عندهم والاشتغال بكتاب فلان وفلان، فمراده التحذير من ذلك. وقال أيضا: كذلك غيركم إنما اتباعهم لبعض المتأخرين للأئمة، فهؤلاء الحنابلة من أقل الناس بدعة وأخذوا الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه، فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا، يعني الشيخ محمد، هذه بدأ جملة جديدة، وقال أيضا: كذلك غيركم إلى آخره. في هذه الجملة السابقة التحذير من قصر الفقه على كتاب فلان أو قول فلان، التحذير من قصر الفقه على كتاب فلان رحمك الله أو قول فلان، الصفحة 11. ثم الفائدة الجديدة، قال: وقال أيضا: كذلك غيركم. وقال أيضا: كذلك غيركم إنما اتباعهم لبعض المتأخرين للأئمة، فهؤلاء الحنابلة من أقل الناس بدعة وأكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه، فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف ذلك من عرفه. هنا فإذا هذه مخالفة أكثر ما في الإقناع والمنتهى لمذهب أحمد ونصه، لمذهب أحمد ونصه. كيف يخالف مذهب أحمد ونصه؟ الإقناع والمنتهى ماذا فيه؟ مذهب أحمد. لكن المقصود هنا في قوله لمذهب أحمد يعني مذهبه الشخصي، يعني مذهبه الشخصي المنقول عنه. أما ما يذكر أنه المذهب في الإقناع والمنتهى، هذا لا يسمى المذهب الشخصي، هذا مذهب الحنابلة كلهم، ويقال مذهب أحمد باعتبار أنه إمامهم. طيب، كيف أكثر ما في الإقناع مخالف لمذهب أحمد ونصه؟ ما الجواب؟ هذه بينها كلام الشيخ حمد بن معمر في صفحة 57 و58، نقرأه بعدين نرجع نكمل الفائدة. قال في صفحة 57 في آخر ثلاثة أسطر منها، قال: فالحنابلة قد اعتمدوا على ما في الإقناع والمنتهى ولا ينظرون فيما سواهما، ومن خالف مذهب المتأخرين فهو عندهم مخالف لمذهب أحمد رحمه الله، مع أن كثيرا من المسائل التي جزم بها المتأخرون مخالفة لنصوص أحمد، يعرف ذلك من عرفه، وتجد كتب المتقدمين من أصحاب أحمد مهجورة عندهم، بل قد هجروا كتب المتوسطين ولم يعتمدوا إلا على المتأخرين إلا على كتب المتأخرين. فالمغني والشرح والإنصاف والفروع عن هذه الكتب التي يذكر فيها أهلها خلاف الأئمة أو خلاف الأصحاب لا ينظرون فيها، فهؤلاء في الحقيقة أتباع الحجاوي وابن النجار لا أتباع الإمام أحمد. معنى هذه الجملة مخالفون أكثر ما في الإقناع والمنتهى، مخالف لمذهب أحمد ونصه، أي لما فيه من السعة في تعدد الروايات وتخريجات الأصحاب، أي ما فيه من السعة لتعدد الروايات وتخريجات الأصحاب. وانظر في بيانه كلام ابن معمر صفحة 57 و58. فالإقناع والمنتهى جريا على قول واحد، على قول واحد. والذي يذكر عن الإمام أحمد عادة هو روايتان أو ثلاث أو أربع أو خمس، فهذا وجه هذه الكلمة. فوجهها أن ما فيهما هو بعض ما يذكر عن الإمام أحمد، لا أنه أكثر ما فيها لا يعرف عن أحمد، بل يعرف لكن مع زيادة. هذا وجه هذه الكلمة التي تاه الناس في توجيهها، حتى جعلوا الإقناع والمنتهى أجنبيا عن مذهب أحمد، لكن هذا وجهه. قال: فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في المسائل الاجتهادية التي يذكر فيها كل مجتهد حديثا، فقد يكون لهذا الحديث وجه وقد يكون لهذا الحديث وجه. وهذا منشأ الروايات عند أحمد وغيره، أنه تعدد الأدلة المتنازع فيها، فهذا وجه الكلام، لا أن مذهب الإمام أحمد عند في الإقناع والمنتهى على خلاف الدليل، أكثر على خلاف الدليل. لا يمكن أن يقال هذا، إنما في الإقناع والمنتهى أكثره على خلاف الدليل. نعم فيه مسائل على خلاف الدليل هي مرجوحة، لكن هو من جهة أنه توجد أقوال مخالفة للمذهب لها أدلة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا القول يسع وهذا القول يسع، لا قصر الناس على قول واحد هو ما في الإقناع والمنتهى. نعم أحسن الله عليكم. وقال أنتم أيضا الفائدة هذه مخالفة أكثر ما في الإقناع والمنتهى لمذهب أحمد ونصه، وانظر في بيانها، وانظر في بيانها صفحة كم 57 58. وهذا الذي أقول لكم دائما، كلام الشيخ محمد أو غيره يبين بكلامه هو أو كلام أصحابه في مدرسته العلمية، ما يبين بكلام أجنبي عنهم. نعم أحسن الله إليكم. وقال أيضا: ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله قواعد. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سن أمرين وأراد أحد يأخذ بأحدهما ويترك الآخر أنه لا ينكر عليه في القراءات الثابتة مثل الذين اختلفوا في آية، فقال أحدهما: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: كل منكما محسن، فأنكر الاختلاف وصوب الجميع في الآية. الثانية: إذا أما رجل قوما وهم يرون القنوت أو يرون الجهر بالبسمة وهو يرى غير ذلك والأفضل ما رأى، فموافقتهم أحسن ويصل المفضول هو الفاضل. وقال ابن الشيخ: يا شيخ حسين، إلى هنا انتهى كلام الشيخ محمد، من الصفحة 5 إلى الصفحة 12، الصفحة 5 إلى الصفحة 12. هنا قال أيضا: ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله قواعد. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سن أمرين، والثاني إذا أمر رجل قوما وهم يرون القنون. والشيخ محمد بن عبد الوهاب يختصر القواعد والمسائل المذكورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد الوسط، ونثره ابن قاسم في مواقعه من الكتاب، ومنه نسخة بخط الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وحقيق لو طبع مفردا، وقد طبع قديما مفردا، لكن ليس عن هذه النسخة التي بخط الشيخ محمد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن الشيخ: الشيخ حسين والشيخ عبد الله رحمهم الله. هذا بداية اسماء أصحاب الرسائل أيضا أبناء الشيخ حسين وعبد الله في الصفحة 12. وابناء الشيخ من هم اللي مروا علينا؟ الشيخ عبد الله، الشيخ علي، ولا صحيح تقول الشيخ علي والشيخ عبد الله؟ الشيخ علي هو الأكبر، هو أبو علي. الشيخ علي، الشيخ عبد الله، الشيخ حسين، الشيخ مر علينا في الجلسة السابقة، ما مر علينا. الشيخ إبراهيم والشيخ حسن أقله، لا تكاد تجد عنه في الدرر سوى مسألتين أو ثلاث، أظنها مسألتين أيضا، أظن عن المنقول عنه هو مسألتان فقط، لأنه قتل قديما رحمه الله تعالى. فهؤلاء الخمسة هم نقل عنه، وفيه الرد على ما ذكره بعض المؤرخين من معاصر الدعوة من أن فلانا من أبناء الشيخ كان له اشتغال بالتجارة ولم يكن له اشتغال بالعلم، هذا غير صحيح، فكل أبناء الشيخ لهم اشتغال بالعلم لكنهم درجات، وأعلمهم هم عبد الله وعلي وحسين، هؤلاء هم الأعلى، وعبد الله أعلمهم لكن علي أكبرهم. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله: عقيدة الشيخ رحمه الله التي يدين الله بها هي عقيدتنا وديننا الذي ندين الله به، وهي عقيدة سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو اتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرض أقوال العلماء على ذلك، فما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبلنا وأفتينا به، وما خالف ذلك ردناه على قائله. وهذا هو الأصل الذي أوصانا به في كتابه، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. أجمع المفسرون على أن ود إلى الله هو ود إلى كتابه، وأن ود إلى رسوله هو ود إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. والأدلة على هذا الأصل كثيرة في الكتاب والسنة، وإذا تفقه رجل في مذهب من المذاهب أو بعد ثم رأى حديثا يخالف مذهبه فاتبع الدليل وترك مذهبه، كان هذا مستحبا بل واجبا عليه إذا تبين له الدليل، ولا يكون بذلك مخالفا لإمامه الذي اتبعه، فإن الأئمة كلهم متفقون على هذا الأصل، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام مالك: فيها فوائد. الفائدة الأولى وهي 39 و400، معنى الرد إلى الله ورسوله، معنى الرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية التفقه في مذهب متبوع مع اتباع الدليل، التفقه في مذهب متبوع مع اتباع الدليل. قال رحمهم الله: وإذا تفقه الرجل في مذهب مذاهب أربعة ثم رأى حديثا يخالف مذهبه، مذهب الأربعة هي المتبوعة، ثم رأى حديثا يخالف مذهبه فاتبع الدليل وترك مذهبه، كان هذا مستحبا بل واجبا عليه إذا تبين له الدليل. فطريقة أئمة الدعوة في الفقه هي ملخصة في هذه الفائدة: التفقه في مذهب متبوع مع اتباع الدليل، فإنهم يرون أن يتفقه في أحد المذاهب المتبوعة مع اتباع الدليل إذا بان على خلاف المذهب، سواء تفقه في مذهب الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة. فبطرت بهذا دعاوى، منها زعم أن علماء الدعوة لا يرون التفقه في المذاهب المتبوعة، هذا غلط عليه، والآخر زعم أن فقهاء الدعوة يرون فقه الدليل ولا يرون فقه المذاهب، وهذا غلط، فإن فقه المذاهب من جملة فقه الدليل. ومنها دعوة أن علماء الدعوة لا يرون التفقه في مذهب إلا في مذهب أحمد، فهذا ليس صحيح، فعلماء الدعوة كان منهم من هو على غير مذهب أحمد كأبي بكر حسين بن غنام الأحسائي كان مالكيا، وأحمد بن مشرف الأحسائي كان مالكيا، ومحمد بن أحمد بن عبد القادر الحفظي كان شافعيا، وهؤلاء الذين ذكرنا لهم رسائل بعضها في الدرر السنية وبعضها في مجموعة الرسائل المسائل، وبعضها مشهورة عند علماء الدعوة مثل تاريخ ابن غنام وكتابة في أصول الدين وقصائد ابن مشرف في الاعتقاد وكتب الحفظ خاصة مقامات الصاعدين في مراتب الموحدين. والفائدة التي تليها اتباع الدليل، اتباع الدليل، اتباع الدليل وترك مذهب إمام، ترك مذهب إمام لا يعد مخالفة له، لا يعد مخالفة له. لماذا؟ قال: فإن الأئمة كلهم متفقون على هذا الأصل، أنه إذا بان الدليل وجب اتباعه. ولهذا ذهب جماعة من حذاق الشافعية إلى أن ما بان فيه الدليل على خلاف كلام الشافعي قيل فيه هو مذهب الشافعي، لأن الشافعي أمر باتباع الدليل بعده. وممن يفعل هذا كثيرا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، فإنه ذكر هذا في عدة مسائل، إما علق البيهقي الشافعي القول عليها بصحة الحديث، أو لم يتبين له الحديث الصحيح الذي صح عند غيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الإمام مالك رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله لأصحابه: إذا صح الحديث عندكم فاضربوا بقول الحائط، وفي لفظ: إذا صح الحديث عندكم فهو مذهبي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ود بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال لبعض أصحابه: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعية، وتعلموا كما تعلمنا. وكلام الأئمة في هذا كثير جدا ومبسوط في غير هذا الموضع. وأما إذا لم يكن عند وجه دليل في المسائل يخالف القول الذي نص عليه العلماء وأصحاب المذاهب، فنوجه أنه يجوز له العمل به، لأن رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، وهم إنما أخذوا أدلة من أقوال الصحابة فمن بعدهم. ولكن لا ينبغي اللزوم بأن هذا شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين الدليل الذي لا معارض له في المسألة. وهذا عمل سلف الأمة وأئمتها قديما وحديثا، والذي ينكره هو التعصب للمذاهب وترك اتباع الدليل. وقال أيضا: اعلم أن مسائل هذه الجملة فيها جواز العمل بالمذاهب المتبوعة، جواز العمل بالمذاهب المتبوعة، وهي الفائدة 42 بعد 400، جواز العمل بالمذاهب المتبوعة. قال: وأما إذا لم يكن عند الرجل دليل في المسألة يخالف القول الذي نص عليه العلماء أصحاب المذاهب، فنرجو أنه يجوز له العمل به، أي يجوز له العمل بما نص عليه علماء المذاهب. قال: لأن رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، وهم إنما أخذوا الأدلة من أقوال الصحابة فمن بعدهم. انظر إلى حسن ما عبروا به عن فقه المذاهب، وأن فقه المذاهب هو من جملة فقه الدليل، لأنه قال: إنما أخذوا الأدلة من أقوال الصحابة فمن بعدهم. ثم قال: ولكن لا ينبغي الجزم بأن هذا شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يعمل به لعمل فقهاء مذهب متبوع به وعدم تبين الدليل على خلاف. قال: حتى يتبين الدليل الذي لا معارض له في المسألة. وهذا عمل السلف، سلف الأمة وأئمتها قديما وحديثا. ثم قال: والذي ننكره هو التعصب للمذاهب وترك اتباع الدليل. فهذه الفائدة تقول فيها بيان المنكر، بيان المنكر في التمذهب، بيان المنكر في التمذهب، وهو المذكور في قولهما التعصب للمذاهب وترك اتباع الدليل، هذا هو المنكر. نعم. أحسن الله إليكم. وقال أيضا: أعلم أن مسائل الخلاف بين الأئمة لا إنكار فيها إذا لم يتبين الدليل القاطع، والصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في أشياء من مسائل الفروع ولم ينكر بعضهم على بعض، وكذلك العلماء بعدهم، وأن كل منهم قد قال بما عنده من العلم. وقال أيضا: لما سئل عن العمل بصريح الحديث الذي ينبغي لطالب العلم أن يبحث عن كلام أهل العلم في المسألة التي دل عليها الحديث، وهل هو معمول به عندهم أو هو منسوخ، أم قد عارضه ما هو أقوى منه، فإذا فعل ذلك وعرف مذاهب العلماء في المسألة وتبين له أن الحديث محكم صحيح وجب عليه العمل به، هذا إذا كان الإنسان من أهل المعرفة بالحديث وكلام العلماء، وكان قد سبقه إليه من أهل العلم من يقتدى به، ولو خالف مذهبه الذي ينتسب إليه. وإذا كان وجه سبب معرفة بالحديث وكلام العلماء وتوجيه الأقوال، فإنما وظيفته تقليد أهل العلم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الجملة السابقة قال: وقال أيضا: اعلم أن مسائل خلاف الأئمة لا إنكار فيها. هذه الفائدة تلحق في حكم قول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وانظر أيضا 14، لأن هذا تابع له، إن قال: إذا لم يتبين الدليل القاطع. فهنا المقصود بالخلاف الخلاف القابل للاجتهاد. انظر صفحة 14. نعم. وأيضا هذه الجملة: لما سئل عن العمل بصريح الحديث، فيقال: متى يعمل بصريح الحديث؟ بيان متى يعمل بصريح الحديث في الصفحة 14، الفائدة 44 بعد 400. فلما سئل عن العمل بصريح الحديث قال: الذي ينبغي لطالب العلم أن يبحث عن كلام أهل العلم في المسألة التي دل عليها الحديث، وهل هو معمول به عندهم أم هو منسوخ أم قد عرضه، فإذا فعل ذلك وعرف مذاهب العلماء في المسألة وتبين له أن الحديث محكم صحيح وجب عليه العمل به. يعني إذا كان الحديث محكم صحيح وجب العمل به. قال: إذا كان الإنسان من أهل المعرفة وكلام بالحديث وكلام العلماء، وكان قد سبقه إليه من أهل العلم أن يقتدى به، ولو خالف مذهبه الذي ينتسب إليه. فهذا يكون بشرطين: أحدهما أن يكون من أهل المعرفة بالحديث وكلام العلماء، إذا أن يكون من أهل المعرفة بالحديث وكلام العلماء. والثاني قال: وكان قد سبقه إليه من أهل العلم من يقتدى به، يعني لا بد أن يكون هناك من سبقه إلى ذلك. وأما أن يأتي إلى حديث ويقول هذا صريح في المسألة ثم يعمل به ولا قائل بهذا القول، فهذا ليس طريقة أهل العلم ولا نهج أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة دينهم مبني على الاقتداء بالأكابر من الصحابة والتابعين وأتباعهم والفقهاء المتبوعين، ولا يمكن أن تأتي مسألة فيها حديث صريح لا يقول أحد من أهل العلم به أبدا، لا يمكن، لأن هذا من جملة نسبة الضلالة إلى عموم الأمة. وتجد في كلام المحققين من أهل العلم تورعهم عن ذلك، كالذي وقع من الصنعاني في سبل السلام في إحدى المسائل، فقال: ظاهر الحديث وجوبه، لكن لا أعلم أحدا قال به، فيترك هذا الظاهر لأنه لم يقل به أحد من أهل العلم. ثم بين النوع الثاني، قال: وإذا كان الرجل ليس له معرفة بالحديث، فالأول له معرفة بالحديث والثاني ليس له معرفة بالحديث وكلام العلماء وترجيح الأقوال، قال: فإنما وظيفته تقليد أهل العلم. وظيفته يقلد أهل العلم. فيكتب هنا فائدة: وظيفة من لا معرفة له، وظيفة من لا معرفة له بالأدلة والخلاف تقليد العلماء. وظيفة من لا معرفة له بالأدلة والخلاف تقليد العلماء في الصفحة 14 والخامسة 15، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مواقع من الكتاب بيان طريقة علماء الدعوة في الاجتهاد والتقليد، مما يتبين به أن ما صار عليه أكثر الناس من نسبتهم إلى إطلاق الاجتهاد وأنهم ينسبون أنفسهم اجتهاد أن هذا كذب عليه، وكذلك نسبة بعضهم إليهم أنهم يحرمون التقليد مطلقا هذا كذب عليه، وكذلك نسبة أنهم مقلدة لا يخرجون عن مذهب أحمد هذا كذب عليه. وأكثر هذه المسائل وجدت عند الناس لقلة معرفتهم بما عليه علماء الدعوة رحمهم الله تعالى، فصاروا يتكلمون بهذا حتى ظهرت مدارس تنتسب إلى أهل السنة وتدعي أنها على طريقة علماء الدعوة ثم تخالف علماء الدعوة في هذه المآخذ في العلم، مما أنتج فوضى في العلم لا يقول بها علماء الدعوة رحمهم الله تعالى ولا كانوا عليها إلى وقت قريب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ: ونحن في الفروع على هذا الآن انفرد الآن الشيخ عبد الله وحده في الصفحة 15، الشيخ عبد الله وحده أي في الصفحة 15. نعم. ونحن في الفروع، وهذه الاقتران والانفراد عند علماء الدعوة له تأثير، ولذلك سيأتي معنا بعض الأجوبة لعله يعني بلغوا 10 الذين أجابوا على السؤال، لعله 10 وهم جزبا فوق 5 أظنهم يصلون إلى 10، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مواضع. وهذه مؤثرة جدا طريقة علماء الدعوة رحمهم الله تعالى، كان عندهم الاجتماع أصل وهو الذي انبثق عنه في التشكيل الحكومي ما عرف بهيئة كبار العلماء ثم اللجنة الدائمة، هذا تبع لطريقة علماء الدعوة في الفتوى، ما كانوا يعتنون بالفتوى المفردة خاصة في الشأن العام، وستأتي لها نظائر. أما اليوم صار من لا ناقة له ولا جمل يفتي في الشأن العام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونحن في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة أو بعث دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير كالرافضة والزيدية والإمامية ونحوهم، بل لا نقرهم ظاهرا على شيء من مذاهبهم الفاسدة، ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا أحد منا يدعيها، إلا أن في بعض المسائل إذا صح نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوام وقال به أحد الأئمة الأوبعة أخذنا به وتركنا المذهب، وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه إماما حق من أهل السنة وكتبهم من أعز الكتب، إلا أن غير مقلدين لهم في كل مسألة، فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة فيها في الفائدة التي 13-14 جواز العمل بالمذاهب المتبوعة، انظر أيضا صفحة 15، انظر أيضا صفحة 15 وبعدها فائدة أخرى: إبطال المذاهب الفاسدة، إبطال المذاهب الفاسدة كالرافضة والزيدية والإمامية، يعني لا يعتنى بفقههم ولا يعول عليهم ولا ينقل كلامهم. وبعدها فائدة أخرى: عدم ادعاء علماء الدعوة الاجتهاد المطلق، عدم ادعاء علماء الدعوة الاجتهاد المطلق، والتي بعدها: الحال التي يترك فيها علماء الدعوة اتباع المذهب الحنبلي، الحال التي يترك فيها علماء الدعوة اتباع المذهب الحنبلي، وذلك في قوله: إلا أن في بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به وتركنا المذهب، وهم يتركون المذهب إذا قام الدليل، وقال به أحد الأئمة الأربعة، ويريد الأئمة الأربعة يعني الفقهاء المتبوعين، فهم لا يقولون بقول ما قال به أحد، بل لا بد أن يكون هذا القول قال به أحد. نعم. ثم قال وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخ إمام حق، يعني منزلة ابن تيمية وابن القيم عند علماء الدعوة، منزلة ابن تيمية وابن القيم عند علماء الدعوة. قال إمام حق من أهل السنة وكتبهم من أعز الكتب، إلا أن غير مقلدين لهم في كل مسألة. فعلماء الدعوة ليسوا تيميون كما يقال، ليسوا تيميين كما يقال، فهم متبعون. قال فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر هذه الجملة من الكتاب، نستكمل بقيته بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.